أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول لنبيه: قل لهم يا نبي يا أهل الكتاب. يا حرف نداء للبعيد، والأهل هم الأصحاب الشيء، آل البيت، آل فرعون، آل الكتاب، يعني هم أصحابه وجماعته الذين يتولونه. والكتاب المقصود به هنا التوراة والإنجيل، وإن كان أكثر ما يقول هنا المقصود النصارى، لأنهم هم سبب إرادة الآيات. تعالوا هلموا إلى كلمة. الكلمة أصلها هي إحدى الكلمات الثلاثة التي تتكون منها اللغة العربية، لأن اللغة العربية تتكون من ثلاث كلمات. وقد تطلق الكلمة على الكلام، فالكلمة هنا كلام، وقال كلام نائش لفظ مفيد، بعدين قال واسم وفعل ثم حرف. الكلم الكلام، واحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. قد يطلق الكلمة تطلق على الكلام، كما قال كلا إنها كلمة هو قائلها وهو قوله ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تعالوا هلموا إلى كلمة سواء إلى قول سواء بيننا وبينكم. هذا القول هو لا إله إلا الله، أو الكلمة مبينة بقوله ألا نعبد إلا الله. إذن يا أهل الكتاب تعالوا، نحن وأنتم نأتي إلى شيء نستوي فيه، يكون ما في واحد أقرب للثاني منه ونتفق عليه، وهذا من عدل الإسلام ومن إنصافه ومن قوة أدلته وبراهينه التي يأتي بها للناس. لذلك قال لهم ما داموا امتنعوا عن المباهلة، قال لهم طيب تعال نتباهل. فلما رأوا الجد نكسوا. هم عارفين، ولذلك هذا الدين أي واحد له عقل أو له بصيرة ينظر فيه يعلم أنه هذا دين من الله، وبالأخص من كان عنده يعني علم سابق وعنده نظر في الكتب. أما الآن فأصبح وضوح الدين لا لبس فيه لكثرة المعلومات، لأن الآن أصبح تطور مذهل في العالم، وأصبحت المعلومة سهلة بشكل عجيب، ومع ذلك لا يوجد شيء من العلم يناقض هذا الدين. فأي إنسان ينظر نظرة منصفة في هذا الدين يؤمن على طول، لأن التوراة فيها تناقض، الإنجيل فيه تناقض، كل الكتب فيها تناقض، الكتاب لا يوجد فيه تناقض، لا يضرب بعضه بعضا ولا يناقض الواقع، ولا توجد علمية مبرهن عليها يخالفها القرآن. بل بعض النظريات التي كانت غير معروفة هي اكتشفت من أجل القرآن. إذن هلموا وتعالوا إلى كلمة، إلى قول سواء بيننا وبينكم، كلمة سواء. سواء يمكن تكون بدل من كلمة أو صفة لها. أن لا نعبد إلا الله، يمكن أن لن نجعل الجملة في محل نصب، ويمكن نجعلها في محل جر، ويمكن نجعلها في محل رفع. أن لا نعبد، أن وما دخلت عليه، أيوة في تأويل مصدر، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هي عدم. فالكلمة السواء هو عدم عبادة غير الله، فتكون بدل من الكلمة، أو تكون منصوبة بنزع الخافض بأن لا نعبد أو على أن لا نعبد، أو تكون في محل خبر أو مبتدأ هي أن لا نعبد إلا الله. إذن يجوز فيها الإعراب الثلاث، تكون في محل نصب وفي محل رفع وفي محل جر. وهذا يدل على إنصاف هذا الدين، وعلى أنه يأتي بالبراهين والأدلة. الإسلام ما يدعو واحد ويقول تعال ادخل فيه، لا، يقول تعال أمر لنفسك. لذلك الله قال لا إكراه في الدين. بعدين من أوجدك؟ من أوجد الكون؟ من أعطاك ما عندك؟ إذن ما دمت أنت تؤمن بأن هذا الكون له موجد وهو الله، وأن هذا الموجد للكون أرسل رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بهذه الشريعة، إذن ينبغي أن تتبع. لذلك لا يؤمر الإنسان بممارسة الدين إلا بعد الإيمان بالله، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالقرآن. ثم بعد ذلك يمارس، يطلب بممارسة الصلاة والعبادة. أما واحد تقول له صلي وهو لا يقتنع بالدين، هو ما رايح يصلي. لذلك الصلاة صعبة على غير المسلم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أصعب شيء الصلاة، لأن فيها وضوء وفيها جماعة وفيها حركات. بعدين الذي لا يؤمن ما يكون خاشع ما يقدر للصلاة. لذلك جاء بمؤكدين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، عظيمة، نون التوكيد واللام. إذن تعالوا يا أهل الكتاب إلى الكلمة الوسط بيننا وبينكم، وهذه الكلمة خلوها هي أن لا نعبد إلا الله. الله ما هو أوجدنا، وهو الذي أنزل لنا الكتب، وهو الذي دفع عنا النقم، وهو الذي أعطانا النعم. لا نعبد إلا الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا غمز في اليهود والنصارى وإزراء بهم، لأن اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. إذن هذا الحقيقة غاية الإنصاف وغاية العدل وغاية الوضوح. ولذا هذه الآية التي نزلت في أهل الكتاب ينبغي للمسلمين أن يحذروا، يحذروا أيضا من أن يعبدوا غير الله. فعبادة غير الله تكون بالتشريع، تكون بالدعاء، تكون بتعظيم الذي لا يصلح إلا لله. فالعبادة أنواع. لذلك كثير من المسلمين يقع في بعض الأمور التي نرجو الله تعالى أن يعفو عنا وعنهم، خطيرة جدا، من أبجديات ما يقع فيه المسلمون، أن يذهبوا إلى القبور ويسألوهم الحوائج. أغلب البلاد فيها أولياء يأتوهم العوام ويطلبوا منهم الحوائج. هذه مشكلة. هذه الله جعل الدعاء هو إيش؟ هو العبادة. ولا يشرك في عبادته أحدا. وقال ربكم ادعوني يا غلام إذا سألت فاسأل الله. طيب ما لنا نجد أغلب بلاد المسلمين هناك القبور وهناك الأضرحة والقباب ويأتوا الناس الله الله الله، أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد، ومن قصد الأجواد ليس يخيب. هذا خطير جدا، هذا في غاية الخطورة. الله لا يقبل أن يدعى إلا هو، ما يقبل. فلذلك ينبغي لكل واحد أن يقلع عن هذا دعاء غير الله، وأن يعلم أن غير الله لا ينفع ولا يضر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت هنيئا لك أبو سلمة، قال له والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بي. وزوجه المحببة إليه تبكي دموعا مظلومة، وهو يقول لها إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله. قالت لأمها أجيبي عني، قالت لا عندي شيء. قالت لأبيها أجيب عني، قالت ما لي ولكم إلا صاحب يعقوب، ونسيت يوسف وبكت، فصبر جميل والله المستعان. حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون. فكوننا نقول أن الأولياء يعلمون الغيب هذا مشكل، كوننا نسأل غير الله. الله يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هنا الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية هو الجسر الذي يعبر به على توحيد الألوهية، لأن الذي يخلق والذي يرزق والذي يمنع الشر عنك والذي يجلب لك الخير هو الذي ينبغي أن تشكره وتفرده بالعبادة. أيوة، لذلك هو يجعل توحيد الألوهية هنا، توحيد الربوبية أساس لتوحيد الألوهية. قال الحمد لله أما خلق السماوات والأرض، بعدين قال أإله مع الله، ثم قال بل هم قوم يعدلون، ثم قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، ثم قال وهو محل الشاهد أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وهنا قال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. بعد إجابة المضطر قال قليلا ما تذكرون، لأنك لو سألت أي واحد يقول لك من خلق الجبل يقول لك الله، من خلق البحر الله. طيب من يجيب المضطر؟ كل بلد له أولياء، هذه مشكلة. هنا قال قليلا ما تذكرون. إذن تعال نحن وأنتم يا أهل الكتاب إلى كلمة مستوي نحن وأنتم فيها، وهو أننا لا نعبد إلا الله. فدعاء غير الله أو قول أن غير الله يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. كنا نقول أن الأولياء يعلمون الغيب، من أين هذا؟ من أين أتينا بأن الأولياء يعلمون الغيب؟ وإبراهيم ذبح عجل للملائكة، ولوط ضاق ذرعا بالملائكة لما جاءوا، ونوح قال ربي إن ابني من أهلي، ويعقوب ابيضت عيناه من الحزن، وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء، وربنا جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب يجينا واحد ويقول فلان يعلم الغيب، ايش نقول له؟ نقول له بأبسط أسلوب كذاب، لا يعلم الغيب إلا الله. إذا نعبد الله، لا ندعي أن غير الله يعلم الغيب، لا نسأل غير الله، لا ننسب فعل الله لغير الله. لذلك تحقيق التوحيد لله هذا إذا عمله الإنسان يستنير، يكون أي عمل يمشي له الحال. لكن المشكلة أن الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت، ويقول وإن تطع كرما في الأرض. فلذلك ينبغي لنا أن نحقق هذا الجانب، أن لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله، فلا ندعو غير الله، ولا نقول أن غير الله يمكن يأتي بالمطر، ولا نقول أن غير الله يمكن يعمل أي شيء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. الناس لا يمكن أن تعمل شيء إلا بما أعطاها الله. لما قال جاء الملك وقال له ما لا تريد، قال له أما إليك فلا، لكن إلى الله. فلذا ينبغي للمسلمين أن يتوجهوا إلى الله فيدعوه ويسألوه ويرغبوا إليه ويتركوا غير الله. وكثير من الناس لا ينتبه. إذن تعالوا هلموا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الكلمة هي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء، لا ولي ولا نبي ولا صنم ولا مال ولا ولد. لأن أحيانا الناس، بعض الناس يكون معبود ولده، ولدك يقول لك أنت لازم تأتيني بالحرام، تأتيه بالحرام. بعض الناس يكون معبود المال، لازم له من المال يروح يعصي الله ويعمل المعاصي ويعمل السبعة عشان يأتي بالمال. لذلك ينبغي أن تكون محبة الله ومحبة الإسلام فوق محبة المال والولد. الله يقول إنما أموالكم وأولادكم، والله عنده، أي ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقيت المال الله في المال والولد. وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أن يستدرجوكم فيوبقوكم، ومع ذلك حذركم لهم فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ولا تؤاخذوهم بأخطائهم فإن الله غفور رحيم. إن حرف توكيد ومن للتبعيض من بعض أزواجكم وأولادكم، من حرف جر للتبعيض هنا، من بعض أزواجكم وأولادكم للتبعيض. نعم نعم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يؤله بعضنا بعض ويعبده لا. فإن تولوا عن اتباع ذلك فقل لهم اشهدوا بأننا مسلمون مستسلمون ومنقادون لله. ولذلك هذا الدين الإسلام جاء ملخص في هذه الآية بعد أن امتنعوا عن المباهلة. ولذلك ورد في الآثار أنهم لو باهلوا لاستؤصلوا لكن خافوا. ذلك هذا الدين قائم على أسس وعلى قواعد وعلى دعائم لا يمكن أن يقاوم، ولكن حري بنا إيش؟ أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نعطي الوقت للكتاب فنقرأه ونعرف الأوامر ونمتثلها ونعرف النواهي ونجتنبها ونعرف الآداب ونتأدب بها. وقال الرسول يا ربي إن قومية، فلا نتخذ القرآن مهجور، لا نقرأه دائما ونفهمه، وإذا أشكل علينا شيء نسأل عنه، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك كتابنا والحمد لله في هذا الوقت الذي وصلت فيه المدنية والرقي ما لا يخفى على أحد لا توجد فيه جزئية تناقض حقيقة، ما يمكن. هذا الكتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حق صدق يدعو إلى الرفق ويدعو إلى النزاهة ويدعو إلى العدالة ويدعو إلى المواساة ويدعو إلى العطف ويدعو إلى الستر ويدعو إلى الشجاعة ويدعو إلى التضحية ويدعو إلى الإيثار ويدعو إلى الرفق ويدعو إلى العفة. لا توجد فضيلة إلا وهذا الكتاب يدعو إليها. إلي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله كلمة، ونتبع هذا الدين الذي لا يدعو إلا الخير، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا معبودا من دون الله. فالعبادة تكون بالدعاء، وتكون باعتقاد أن الإنسان يضر وينفع من دون الله، هذه عبادة. الخوف من أكبر العبادة، الخوف في الله، إنسان يخاف من الله. فإذا كان الشيء يختص به الله تخاف من الآخرين هذه مشكلة، لكن الخوف الجبلي ما تؤاخذ به. أنت جالس، جاءك ثعبان تخاف وتشرد، أو جاءك أسد، أو جاء مجنون بيده عصا يبقى يضربك، هذا خوف جبلي. لكن أنت في بيتك تنام من واحد بعيد تقول هذا يمكن أن يرسل علي ولي، أو يمكن يرسل علي شيطان، أو يرسل علي شيء، هذا لا تخاف إلا من الله. فالخوف الغير جبلي لا ينفع ولا يضر إلا الله. ولذلك هذه الأسباب مطالب بها لأن الله أمر بها، لكن السبب لا ينفع إلا بإرادة الله أنه ينفع، سواء كان سبب نافع أو سبب إيش ضار. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعمل بالأسباب، ولكن نعلم أن هذا الدين دين كامل جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وجاء ببيان كل ما ينفعنا فنتبعه، وجاء ببيان كل ما يضرنا فنجتنبه. ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب. أرباب جمع رب، والرب هو الذي يعبد من دون الله ولا مع الله. لا يجوز أن يتخذ رب من دون الله ولا مع الله. فإن تولوا وأعرضوا عنك في هذا فقل لهم اشهدوا بأننا مستسلمون ومنقادون لله وموحدون له في كل أعمالنا. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان، ويرزقنا الاستقامة، ويرزقنا العمل بهذا القرآن والفهم له، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.